كان الليث أحد أعلام النوابغ الموهوبين بالقوة والحفظ في روايته للحديث، وذلك لعدالته وضبطه وحسن اختياره لمن يروي عنهم من الثقات. قال الذهبي: الليث أحد الأعلام والآئمة الأثبات، ثقة حجة بلا منازع. اكتب يا ابن صالح. نعم يا شيخنا. أصل قبول الحديث لدينا ثقة الراوي وعدالته. ثقة الراوي وعدالته. وعلى من يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدر رحلة الصحابة إلى الأمصار وإقامتهم بها ونشرهم لما حفظوه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سعيد. نعم يا شيخنا. أمنصرف أنت من المسجد؟ نعم يا أبا الحارث. خذ يا سعيد تلك الصحيفة فاكتب لي فيها من يلزم المسجد ممن لا بضاعة له ولا غلة. جزاك الله خيرا يا أبا الحارث. وجزاك خيرا يا سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنا ذا قد أسرجت المشكاه، وها هي الصحيفة لأكتب ما طلبه مني الليث بن سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلان، كلا كلا كلا، فلان ابن فلان. الله الله يا سعيد، تأتي قوما عاملوا الله سرا فتكشفهم لآدمي. إذا مات الليث ومات شعيب بن الليث، أليس مرجعهم إلى الله الذي عاملوه؟ والله لن أكتب شيئا. يا أبي، سعيد الآدم بالباب يريد أن يراك. فليدخل حالا. ادخل يا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا سعيد. ماذا فعلت؟ هل أنهيت ما طلبته منك؟ تلك هي الصحيفة يا أبا الحارث. اقرأ ما بها إذن. ليس بها سوى بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا؟ وما الخبر؟ خيرا يا أبي. ليس خيرا يا سعيد. يا سعيد. نعم يا أبا الحارث. يا سعيد، تبينتها وحرمتها، صدقت، مات الليث، أليس مرجعهم إلى الله؟ حفظك الله يا أبا الحارث، حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس هنا إلى جواري يا ابن صالح. يا شيخنا، لي عندك سؤال. إن كان سؤالا في الفقه أو الحديث فهذا ليس مجلسا، وإن كانت لك حاجة فأهلا ومرحبا بك في مجلسنا. اكتب يا شعيب. لبيك يا أبي. عن أبي الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللهم اجعلنا من المؤمنين وانفع أنفسنا بإيمانها. اللهم آمين. يا أبتي، ماذا تقول في من حال عليه الحول وكان له على غيره دين، أتجب عليه الزكاة؟ إن الدين يمنع وجوب الزكاة أو ينقص بقدره في الأموال وعروض التجارة. نعم نعم يا أبا الحارث. وهل تسقط الزكاة بالموت؟ ما قولك أنت في ذلك يا ابن لهيعة؟ تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا. نعم، ولا تجاوز الثلث. نعم يا أبا الحارث، نعم. والآن هل تريد أن تسأل سؤالا آخر يا شعيب؟ نعم يا أبي، إن أذنت لي. كلا، ليس الآن، فأنا أريد أن أجلس مع عمك ابن لهيعة. حسنا يا أبي، بإذنكما. ولا تنسى أن ترسل لنا بعض الفاكهة. أمرك يا أبي. والآن ما أخبارك يا ابن لهيعة؟ بخير حال والحمد لله. وما أخبار القضاء معك؟ الأمر متعب وشاق يا أبا الحارث، وقد أبعدني عن استكمال كتبي التي بدأتها في الفقه والحديث. وماذا ستفعل في منصبك الجديد؟ ماذا؟ منصب جديد؟ أي منصب هذا؟ لقد ولاك الخليفة المنصور بيت المال إلى جانب ولايتك للقضاء. يا أبا الحارث يا أبا الحارث، وهل أستطيع أن أجمع بين الولايتين؟ تستطيع تستطيع إن شاء الله يا ابن لهيعة. لكن يا أبا الحارث، إنه الخليفة يا عبد الله، وهو يثق فيك، ويجب عليك ألا تخذله. لله الأمر من قبل ومن بعد. لم تقتصر ولاية ابن لهيعة على ولاية القضاء، فقد ولي بيت المال وولي القلزم مع ولاية القضاء في أيام أبي جعفر المنصور، ثم ولي القلزم وبيت المال في أيام الخليفة المهدي.